من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله يكون لاحقون، نسأل الله لهم العافية. في حديث عائشة المسلم: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله يكون لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. كل سنة هذا وهذا، إذا غير رحم الله المستقدمين والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، غفر الله لنا، كله طيب. يسحب المؤمن أن يدعو بهذا الدعاء: نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، غفر الله لنا ولكم، ورحمكم الله، أو ما أشبه ذلك. وفي ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح في أوله عن ابن عبد البر، أبي عمر بن عبد البر رحمه الله، قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يزور أخله في الله إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. المسلم يزور أخله في الله كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، هكذا قال ثبت ولم يعزه أحد. وذكر وقوفا عن أبي هريرة مثل ذلك، ما من عبد يزور أخله في الدنيا كان يعرفه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. حديث عباس لم يزار قبور المدينة قال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ولكم الأثر. هذا من جنس الدعاء السابق، يستحب الدعاء لهم لهذا وأشبعه. تقدم: نسأل الله لنا ولكم العافية، كلمة جامعة، إذا حصلت العافية حصل له كل خير، يرحم الله المستغفرين والمستغفرين كذلك. وهذه رواية عند الترمذي فيها ضعف، يعني من رواية قابوس بن أبي ظبيان وفيه لين، لكن شواهدها كثيرة. والحديث الأخير حديث عائشة يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري في الصحيح. في رواية المغيرة: فتؤذوا الأحياء. لا يجوز للمسلم أن يسبوا الأموات، قد أفضوا إلى ما قدموا. يكفي أن يجاهد نفسه وأن يحذر الأعمال السيئة وأن يحذر الأعمال السيئة، أما سبوا الأموات فلان فعل كذا فلان الميت، لا، أفضوا إلى ما قدموا. وفي سبهم إذا أولي أقاربه الأحياء فلا ينبغي سب الأموات مطلقا، لما تقدم صلى الله عليه وسلم، لما تقدم ولقوله فتؤذوا الأحياء. المقصود أن سب الأموات لا وجه له، لكن قال بعضه العلم إذا كان سبهم من باب التحذير من دعائهم وشرهم كسب فرعون وسب قادة البدع، لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك، لا تسبوا الأموات بأعيانهم، يعني إذا أراد السب يسبوا العموم: لعن الله المبتدعين، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، ما يحتاج إلى ذلك. وفق الله من جميع. أحسن الله عليك. الاستثناء في حديث بريدة: وإما إن شاء الله إن تبركم، ما في يقين يعني ببركة. نعم. المحمول على من أعلن الشر، من أعلن الشر لا بأس الشهادة عليه، لكن للتحذير أن تشهد الله فعلا. إذا مر عليه في الجنازة فأثنى بها شرا قال وجبت لها النار، مر عليه في الجنازة فأثنى بها خيرا قال وجبت لها الجنة، أن تشهد الله في الأرض. هذا محمول على أنهم كانوا معلنين على أن يعلنوا شرهم، فلهذا شهدوا عليه. نسأل الله العافية. المعاصيهم أو كفرهم أو كفرهم يعني المعلن قد فضح نفسه الآن يجوز يا شيخ مثل هذا المعلن يذكر بما أعلن فقط لا يزاد عليه بما أعلن فقط. حديث المغيرة تجوز الأحياء ما راجع السادة سوف راجع إن شاء الله. إذا وجد فوق المقبرة جسر فهل إذا مثلا امرأة في سيارة صعدت هذا الجسر وتوقفت السيارة هل هذا يعتبر من الزيارة؟ لا مو زيارة، المرور. إذا نظرت إلى المقبرة ما هي زيارة، حتى لو برت من الأرض نظرت إليها ما هو زيارة. ترك السلام أو لا؟ الله يحسن عليك. زيارة قبور الكفار العبرة مثل ما زارنا بقبر أمه، الله يحسن عليك. الاعتبار والذكرى. نعم. في بعض الحديث فيه قابوس بن ربيعة قال فقال تقريبا لي لكن معها صحيح دعاء لهم لا في بأس. نعم. المرأة عند سور المقبرة تقول دعاء يا شيخ؟ ما ينبغي لها اللي يظهر لها، لا، لأن هذا وسيلة للزيارة وقد يعد زيارة، تترك تدعو لهم من غير قصد الزيارة. أعمالهم هم؟ إذا فعلوا لهم من أشياء مشروعة من الصدقة والحج عنهم والصلاة على الله لا بأس، الشيء مشروع إذا فعل عن الميت لا بأس ينفعه، أما الشيء المشروع يصلي عنهم ويقرأ لا ما لها أصل، لكن إذا صدق عنهم دعا لهم ينتفعون، حج عنهم اعتمر ينتفعون بهذا ما لها أصل، لا قراءة أو الصلاة عنهم لا. السنة دلت عليه السنة الأعمال توقيفية من بالرأي من قال لك نعم مثال من قال لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ما ورد من الأحاديث والآثار الكثيرة في معرفة الموتى بأحوال مرأي ما عليها عمده أو مرأي ما عليها عمده قد تصدق قد تكذب أو مرأي ما عليها عمده لا أقصد أحاديث وآثار قد وردت في أن الموتى يعرفون أعمال أقاربهم من هذا ورد فيها لكن ما عليها عمده ما عليها عمده الرؤية الصالحة تبشر بالخير والرؤية السيئة من الشيطان لكن ما يعتمد عليها. ما أقصد رؤى أحسن الله إليك أن الموتى يعرفون ما يعمل ما عليه دليل يعتمد عليه أحسن الله إليك. لو توضحون للناس كيف الطريقة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كثير يجهلون يعني يستقبلون القبر ويدعون أو كيف الزيارة ما تقول سلم عليه يدعو له عليه الصلاة والسلام، بس إذا بغى يدعو نفسه يستقبل قبله في مكان آخر، أما إذا سلم عليه اللهم صل عليه وسلم جزاك الله أمة محمد خيرا اللهم أعطه وسيلة ما في بس، لكن إذا بغى يدعو نفسه يدعو جهة أخرى يستقبل قبله لا يزاحم. ما أعرف أو ما أعرف صحة أو ما أعرف طريق صحيح. المعين الكافر إذا كان له دور كبير في حرب الإسلام هل يسب؟ نعم. المعين الكافر إذا كان له دور كبير وأثر في حرب الإسلام إذا صار معروف مثل ما قال مثل ما شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أهل يتم عليها شر فوجبت لها النار، إذا كان معروف ثابت دوره الشر ما في بأس. نعم. يستقبل قبره ثم يتقبل ثم يستقبل قبره يستقبل قبره ويسلم عليها. هذا إذا دعا النفس يكون في مكان آخر يبتعد عن قبره حتى لا يظن أنه خاصة، يستقبل قبله ويدعو. زيارة النساء أحسن الله إليك لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي. الآن في الحرم النبوي يخصص لهن وقت يتشاهدون لأن الدولة تراعي الخارج في خلاف مشهور في زيارة النساء قبر النبي ترك هؤلاء ترك أحوط لكن ليس للتحريم تركه أحوط ظاهر الحاجة العموم. أحسن الله إليك. لماذا دخل المسجد يسلم على النبي؟ لا هو يسلم عليه عند الدخول بس وضروح القبر من سافر للسلام على النبي يسافر لأجل المسجد لصلاة المسجد يكون زيارة النبي تبع الزيارة إذا قال تبع زيارة المسجد إذا قال أحسن الله إليكم أنا أسافر إلى المسجد وإلى الزيارة تبع لكن العمد على المسجد أحسن الله إليك. الزيارة تبع أحسن الله إليك. عند زيارة المقبرة هل يشفع الإنسان أن يصل إلى حد قريبة في القبر أو بس عند يكفي أن أول قبور يكفي. ولا حد يزور قبر غريب الله وسلم عليها وصديق له هل يعرف الميت ولا يكفي يزور قبور يكفي الميت يعرف الزائر يعني بعض الأحاديث كان يعرفه في الدنيا يسلم رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام ظلموا أنفسهم جاءوا كف التغفر الله والتغفر لهم الغفر هذا في حياته صلى الله عليه وسلم هذا في حياته نعم أحسن الله إليك حديث يعني يدخل من جهة الرجلين سلم إدخاله يبدأ برأسه من جهة الرجلين ثم يمد إلى صلى الله عليه وسلم الرأس يمدونه حتى يضعونه في الرأس يمد إلى نهاية القبر. صلى الله عليك. حديث عبد الله بن زيد يزيد أليس فيه تدليس بإسحاق؟ لا هذا ظاهر أنه شاهده وأدخل وقال هذا بسم الله هي مشاهدة ما في تدليس. بسم الله على بيت رسول الله إذا كان سليم. لا بأس به. إذا كان يدفن. الدفن يأخذ ثلاث يحتسب ثلاث حيات. ثم يقول بسم الله على بيت رسول الله. إذا استمر معهم أفضل. إن كان يأخذ ثلاث حيات يكتفي، وإذا استمر معهم في الدفن أفضل. بسم الله عليك. الله عليك. فهم منها أنه يعني أنه غير مؤكد عن التحليل النهي. الله لا من فهمها. صلى الله عليك. في بعض البلدان يسكنون بين القبور، ما رأيك؟ صلى الله عليك. بعض البلدان يعني يسكنون أهلها بين القبور. ينهون يعلمون، هذا منكر. أعوذ بالله. هانت القبور صلى عندها صلاة باطلة. جلوس بين القبور والصلاة عند القبور هذا منكر. لا بأس به. لا يمشي بالنعال إلا إن الحاجة هم شوك ولا حر شديد. عذر شرعي يعني. نعم مثل ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. نعم. خل النعال عند زيارة القبور. إذا كان يمر بين القبور، إذا كان ما يمر بين القبور ما يحتاج خلعها. لكن إذا كان يمر لحاجة، أما إذا كان يقف عند أوله وسلم ما يحتاج شيء. نعم. قرع نعال. هذا يدل على أن في أولها ما يمر، لأن الميت يوضع في نهاية المقبرة، فالذي يصل عنده ما عنده قبور منصرف يسبع قرع النعال، والنهي في اللي يمشي بينها، اللي يمشي بين القبور، واللي يمشي حولها وله بينها ما يضره. أحسن الله إليك. ورد حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة وراء عمر بن الخطاب امرأة صاحبها قال دعها يا عمر. ما أعرف أو ما أعلم. بالنسبة لقول الصحابي هل هو حجة إذا لم يرد عليه مخالف؟ المخلوق معروف عند العلماء حجة إذا لم يخالفه غيره، لأنه أعلم بالسنة من غيره. فيخص العام به؟ مسألة خلافية لكن قول المشهور. هل يخص العام به؟ العام هل يخص؟ أن من قال إنه حجة يصلح التخصيص. حديث ثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين اتق الله. لكن ما حد. نعم. حديث ثالث في الصحيحين قول النبي للمرأة التي كانت في القبر قال اتق الله واصبري، يفهم انه جواز الذهاب الى القبور. لعل هذا وقت الزيارة، لأن حديث منع الزيارة محكمة، لعل هذا وقت الإذن العام. اني قالت في عائشة يا رسول الله أقول لزورة القبور. هل يؤخذ من حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء حجية قول الصحابي؟ حجية قول الصحابة الخلفاء خاصة، هذا مسلم إذا لم يخالف السنة، سنة مقدمة بيت كمان سنة واضحة نقل وخذ بقول الخلفاء الراشدين المسألة التي لا دليل فيها. أحسن الله عليك. الاقتصار على قوله عند وضع القبر بسم الله أيوه مع الدعاء اللهم اغفر الله اللهم طيب، كان يدعو لها بالمغفرة اللهم اغفر الله، يدعو لها بالثبات كله طيب.